جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على تقوية العزيمة الطاردة للشبهة والشهوات؟ وما هي الأسباب التي تعين على تقوية البصيرة؟ هذه أمور متلازمة. قوة العزيمة يرجع إلى قوة البصيرة. متى ما أبصر الإنسان الأمور على وجهها وعلم الوعد والوعيد والجنة والنار وكان على يقين بالموت وأنه سينتقل من هذه الدار إلى دار أخرى وأن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وأن الخلق لا يملكون لك نفعا ولا ضرا وأن الخير كله بيد الله، أقبل المسلم على طاعة الله وعلى إرضاء الله وقطع هذه الأيام في طاعة الله عز وجل. ومما يعين على ذلك أن يستشعر المسلم أن هذه الساعات التي تمر لن تعود، وغدا هو يوم آخر، غدا ليس هو هذا اليوم. من تلبيس الشيطان أنه يلبس على الناس بالأمان، يقول اليوم لا بأس تقصر، غدا ستجتهد، غدا غير اليوم، اليوم ستطوى صحائفه وينقضي بغروب شمس هذا اليوم بعمله، لن يعود عليك أبدا، وغدا تستقبل يوما آخر. مما يعين على ذلك أن الإنسان لا يدري هل يبلغ غدا أم لا، وإنما هو في ساعته التي هو فيها، فغدا غير مضمون، لا تدري هل تبلغ غدا أم لا. وأما الساعة التي أنت فيها، أنت في هذه الحياة اعمل، ثم إذا بلغ غدا لا يدري هل يعمل أو لا، وهل يبقى عليه إيمانه أم لا. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، هذا الابن الصالح، لما قال عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة العادل، أمر من ينادي في الناس أن يجتمع الناس حتى يعيد المظالم لأصحابها، وضرب لهم وقتا، قال بعد صلاة الظهر، فقال له: يا أبتي، هل تضمن على الله أن تبقى إلى الظهر؟ قال: لا. قال: إذن الآن. فأمر الناس أن يجتمعوا وأعاد المظالم. انظروا الآن إلى هذا الفقه، فالإنسان لا يؤجل الخير، يبادر إليه، لأنه لا يدري هل يبلغ أم لا يبلغ، وقد يبلغ هذا الوقت وتتغير نيته. كم من إنسان عزم على أن يفعل شيء بلغ ذلك الوقت لكن تغيرت النية، فيغتنم الفرصة مع وجود النية وسلامة البدن. ومما يقوي العلم والبصيرة طلب العلم الشرعي على أصوله الصحيحة بالأدلة من الكتاب والسنة على أهل العلم الضابطين، مع الحرص على المراجعة والمذاكرة والتدبر، والحرص على تدوين الفوائد العلمية والتأصيل العلمي الصحيح، لا أن يكون الطلب عن تشهي، يحضر مرة هنا يحضر درسين ثلاثة ويذهب للعالم الفلاني ويذهب مرة هنا ومرة هنا، إذا وجدت درسا فالزم الدرس، ولا تكون كالمتشهي في العلم، تأخذ مرة درسا من هنا ومرة من هنا، إلزم الشيخ إذا كنت ترتضيه شيخا لك حتى تفرغ من الكتاب، بعد ذلك لا بأس أن تنظر إلى كتاب آخر. كان طريقة السلف إذا جلسوا إلى عالم أخذوا العلم الذي عنده حتى لا يبقى شيء، ذهبوا إلى غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمكن أن يختلط مرض الشبهة بمرض الشهوة، كمن يكون مبتدعا وعنده شهوة الرئاسة وموافقة الأصحاب، وكمن يكون عاصيا متأولا نصا معينا بشبهة؟ نعم، قد تجتمع الشبهتان، المرضان، مرض الشهوة ومرض الشبهة، وهذا كثير يحصل، لأن الشيطان إذا استحوذ على الإنسان بأحد الطريقين دعاه للطريق الآخر، فيدعو أصحاب المعاصي إلى الشبه، بل ربما استحل بعض أصحاب المعاصي المعاصي فينتقل من المعصية إلى الكفر، لا يزال يباشر المعصية حتى يلبس عليه الشيطان يقول هذه ليست معصية، ثم يقوم بجريمة عظيمة وتحريف النصوص ولوي أعناق النصوص من أجل أن يحسن معصيته وأن يستحله. وكذلك أصحاب الشبهات قد يدخل الكثير منهم في المعاصي لأن هذا قريب من الشيطان، الشيطان استحوذ عليه في الشبه فيسهل عليه أن يدعوه إلى المعاصي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من هو العالم الذي ذكر أن في مر التاريخ لم يخرج أو لم يخرج على الإمام أو لم يخرج على الإمام أحد وكان في ذلك خير؟ هذا ذكر في كثير من كلام أهل العلم، وأذكر أنه في بعض كلام شيخ الإسلام ذكر هذا أنه ما خرج أحد على ولاة الأمر وحمدت العاقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج، فهذا الخروج نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على الولاة إذا حصل منهم تقصير، قال: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر فإن من فرق الجماعة فمات فميتة جاهلية. وهذا عاقبة كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوفق، لأن هؤلاء الذين يخرجون يحسنون بعقولهم الخروج ويخالفون النصوص فلا يوفق. ولهذا حتى المتأولين من بعض السلف لما خرجوا لم يحصل لهم توفيق، والذين لزموا النصوص ولزموا الجماعة هم خير من الذين خرجوا، فإن العلماء الذين اشتغلوا بالعلم تعليم الناس في أزمان الفتن وتركوا الخروج ووجهوا الناس إلى العلم خير من الذين خرجوا، حتى عندما يحصل من بعض الأئمة بعض الأمور التي هي من قبيل الكفر. الإمام أحمد رحمه الله لما أحدث المأمون ومن بعده من الخلفاء المعتصم والواثق القول بخلق القرآن فبين الحق ولم يأمر بالخروج، فجاء نفر من الشباب قالوا: لا نرضى بإمامة الرجل، نخشى على دين الله، مثل ما يقول الشباب نخشى على دين الله. فقال الإمام أحمد: هذا يخالف ما أمرنا به من الصبر فاصبروا. يقول الراوي: فما أخذوا بقول الإمام فخرجوا فلم يلاقوا خيرا، أخذوا وقتلوا وسجنوا، يعني ما حصلوا ما يريدون وما استقاموا على الدين. والإمام أحمد أمر بالسنة وأظهر الحق وصبر على الإمام، فما هي النتيجة بعد ذلك؟ أن أصبح الإمام أحمد إماما للناس، لقب بعد ذلك بإمام أهل السنة، إذا قيل إمام أهل السنة يقال أحمد بن حنبل. بما نال هذه الإمامة؟ بالعلم بالصبر، صبر على جورهم وعلى ظلمهم وعلى جلدهم وعلى سجنهم له وهو إمام، وآثر السنة على هوى النفس، وإلا الإنسان إذا أوذي وجلد وسجن قد لا يصبر. والإمام أحمد لو أفتى بالخروج لا أطاعه خلق، لكنه لزم السنة فكانت العاقبة حميدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قول الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، هل هذه الآية في الدنيا أم في الآخرة؟ كل من مات على الكفر فإن الله عز وجل لا يقبل توبته، التوبة إذا كانت عند الغرغرة فإنها لا تقبل، وهؤلاء الذين ماتوا على الكفر لم يتوبوا لأن التوبة تكون قبل ذلك، لكن متى ما كانت التوبة قبل الغرغرة فإن الله عز وجل يقبل ذلك. وأما إذا بلغت الروح الحلقوم وجاء وقت النزع فعند ذلك ترفع التوبة، ترفع التوبة بأمرين: أمر عام وأمر خاص. الخاص هو هذه الحالة عندما تبلغ الروح الحلقوم، والحالة العامة عند طلوع الشمس من مغربها، قبل ذلك التوبة مقبولة إذا تاب العبد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس إذا ضعف إيمانه ابتعد عن أهل الخير ومجالسهم، هل هذا حق؟ هذا باطل، العكس هو الصحيح، إذا ضعف إيمانه ينبغي له أن يسعى إلى تقوية الإيمان بمجالسة الصالحين، وهذا في بداية الأمر يصعب عليه، لكن مع مرور الوقت سيحمد العاقبة. مثل الإنسان المريض إذا أصابه المرض يذهب للطبيب، ما يبتعد. فينبغي الإنسان إذا شعر بضعف أن يعالج نفسه، يعني كما قال أبو الدرداء من فقه العبد: أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. الإنسان ينبغي دائما أن يعالج نفسه، ينظر في نفسه وفي حاله، كيف أنا اليوم وكيف كنت. فإذا وجد نقصا يقول هنا مرض، ينبغي أن يعالج. كان له عمل صالح يقوم الليل الآن ما ينشط له، هنا فيه دلالة على وجود خلل. كان يصوم الآن يثقل عليه الصوم، هنا وجود خلل. فيبدأ معالجة نفسه حتى يرجع إلى ما كان عليه ويزداد من الخير. جزاكم الله خير. يقول السائل: نرجو منكم إعادة مراتب اليقين مع ذكر المثال. نعم، هذه المراتب ذكرها العلماء، وهي مرتبة علم اليقين، ومرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين. ولكل مرتبة أسباب تقوى بها هذه المراتب. فعلم اليقين يقولون هو تحصيل العلم عن طريق الخبر، وعين اليقين هو تحصيل العلم بالمشاهدة، يقال ليس من رأى كمن سمع. وحق اليقين هو أن يباشر الشيء، مثل ما مثل شيخ الإسلام بالعسل، إذا أخبر عنه عرفه، وإذا رآه بعينه ازداد يقينا، وإذا ذاقه ووجد حلاوته وأثره أصبح في مرتبة حق اليقين به. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يمكن بأن يقال إنه لا شبهة إلا وراءها شهوة، بدليل حديث القلب، وأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وبدليل ما ذكر عن الخوارج أنهم أرادوا الدنيا، وأن من شرط رجوع صاحب الشبهة أن يبين له الحق وأن يتجرد من كل الشهوات والمطامع؟ هذا قد يوجد ولكن ليس مضطردا. قد تكون الشهوة هي الأصل في الفتنة، وقد تكون الشبهة. على كل حال قد يوجد، وأكثر هؤلاء الذين دخلوا في الشبهة وفي الشهوات كثيرا ما يعني تتلازم هذه الأمراض، لكن قد توجد الشهوة بلا شبهة، وقد توجد الشبهة بلا شهوة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما السبيل إلى أن يعلم الإنسان هل به مرض شبهة، مرض شبهة أو شهوة، وقد يكون لا يشعر بذلك؟ السبيل أن يعرض نفسه على الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام: أهل السنة يزنون أنفسهم بهذه الموازين الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، ما أمر الله به في الكتاب وما نهى عنه. أين نحن من الأوامر وأين نحن من النواهي؟ فإذا كان العبد مطيع لله فيما أمر، مجتنبا ما نهى الله عنه وزجر، هذا دليل على أنه صحيح. وإذا كان مقصرا وفي نفسه شيء، حتى أن بعض الناس يقول: ليت هذا لم يشرع، ليت هذا لم يحصل، هذا دليل وجود مرض، مرض شهوة، في أنه يرغب في شيء مخالف للشرع. وقد يكون هذا مرجعه إلى الشبهة، فيزن نفسه بالكتاب والسنة. وبعض أهل العلم يقول: يزن نفسه بالقرآن. ما هي منزلتك من القرآن؟ هل تحب القرآن وتحب تلاوته وتعظم القرآن؟ هذا كتاب الله، فهو ميزان لأهل الاستقامة. نعم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم.